سماحة الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد، فإني أحبك في الله وأتمنى أن تدعو لي في هذا اليوم. سماحة الشيخ، مناسبة شهر رمضان وقربه، أتمنى منكم كلمة لإخواننا بالله الذين لا يعبدون الصلاة إلا في رمضان والذين لا يصلون أبدا، وجزاكم الله خيرا. أحبك الله عليه تعالى، نسأل الله لنا التوفيق والهداية ونوصي الجميع بتقوى الله وأن يصلوا في جميع الزمان مو في رمضان فقط، الصلاة واجبة في جميع الأيام والليالي، فالواجب على جميع المكلفين أداء الصلاة في أوقاتها كل يوم في رمضان وفي غيره، وأن يتوبوا إلى الله مما سلف وأن يتقوا الله ويراقبوه. والله يقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ويقول جل وعلا: فخلف من خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا، يعني خسارة وهلاكا ودمارا. ويقول جل وعلا: فغير المصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويقول جل وعلا: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الرجل وشرك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على أول الصلاة الخمس، فليحافظ على أول الصلاة حيث نادى بهن، فإن الله شرع لكم الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم بيوتكم كما يصليها لو تصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وفي لكفرتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إن في الجماعة إلا منافق معلوم. ولقد كان الرجل، يعني في عهد النبي، يؤتى بيهادى من الرجلين يعذله حتى يقام في الصف من حرصهم على الجماعه، فتخلف عن الجماعه من علامه النفاق، نسال الله العافيه.